الأخ بقول هل العوام يعبرون بجهلهم؟ أقول نعم، العامة العوام من السنة والعوام من الشيعة وغيرهم، ومن يتصور فيه وجود الجهل، إن كل واحد يتصور وجود الجهل فيه معذور بجهله، كل واحد يتصور سواء بقى كان سني شيعي غيره، المهم إن لا يكون مكابرا إذا كان بالفعل عنده جهل، سواء كان من السنة وأتى بأفعال شركية. يعني عندنا مثلا في مصر كم من الناس يشدون الرحال إلى غير قبر النبي صلى الله أستغفر الله، يشدون الرحال إلى غير المساجد الثلاث، يشدون الرحال إلى قبور الصالحين زعم، وهناك توجد توسلات واستغاثات وأدعية لا تجوز بحال من الأحوال. فهؤلاء يحتاجون إلى من يعلمهم قبل أن يحكم عليهم، وإن كانت دي أمور ظهرة، وحتى هم بيعيشوا بين المسلمين وبين السن. فالحاصل هنا أن كل واحد يتصور عنده شيء من الجهل فهو معذور بجهله، والله أعلم.